شوف سحب الصراف إذا الراجح أسحب من البلاد جوز لا لا تسحب من البلاد لا تسحب من البلاد لا صرت مثلا لك صراف عند بعض لا تسحب من البلد الأخرى لأن البلد الأخرى تأخذ الراجحي ماليا إذا كان البلد الآخر البنك الآخر ربوي فأنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية أما إذا لم يكن البنك ربويا طرف الآخر لم يكن ربويا فهذا لأجل السحب استخدام المكينة فالعلة ليست علة أنه في ربا ما في ربا أصلا لأنه مو عليك المال اللهم اللي يجي استخدام المكينة يأخذ عنك غرامة لأن المكينة تحتاج طباعة تحتاج حماية تحتاج صيانة فيها أوراق فيها أشياء كثيرة جدا فأنت حين تسحب مثلا من بنك ربوي البنك الربوي يأخذ على كل سحب مبلغا وقدر كذا وكذا أنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية تقوي اقتصاد البنوك الربوية كذلك نحذر من الأخوة من قضية إيداع الأموال عند البنوك الربوية حتى يدع المال عند البنك الربوية ما يودع عند البنك الربوية أبدا أي بنك ربوي لا تودع عنده أصلا لا تودع عنده أصلا إنما تودع في البنوك على أقل تقدير أخف ربا أو لا يوجد عنده في الظاهر ربا ممكن قد يتعاملون بمعاملات مشبوهة ونحو ذلك معاملات زينة وحسابي ما ينبصر أي نعم أدري لكن المعاملة اللي أحفظك مثلا حساب عند الراجحي سحبت مثلا من بنك أمريكي البنك الأمريكي يرجع الراجحي يقول سحب مني فلان ابن فلان مرة أو مرتين يأخذ على كل سحب ثلاثة ريال واضح أنت بالطريقة هذه تقوي اقتصاد البنوك الربوية أنت تعيني أنت معين الله ما قال وتعاون على البر والتقوى أنت ما قويت اقتصادهم أنت ما دعمتهم أليس بسببك يأخذون الأموال هذا الكلام لكن الحكم على القراءة وعلى التحريم على التحريم أنت تعين على أزمة عدوان ليس ربا أنا ما أقول ربا أنا أقول لك تعين ما يأخذون منك المال يأخذونهم على حساب السحب لا أن تقوي اقتصاد الربا لو أن الناس تواطؤوا ما سحبوا من المكينة الربوية ما صار لهم دعم قوي ولا تنظر أنك أنت فلان تسحب وكأن تحتاج بس سنة مرة مرتين في بعض الناس يأخذ بها 10 مرات ويحصل خلق 10,000 شخص مثلا لو 10,000 شخص سحبوا في اليوم مرة واحدة ربحوا منهم 30,000 ريال فكيف لو سحبوا باليوم 5 مرات 10 مرات كيف لو كان 20,000 يقوى اقتصاد الربا بالطريقة هذه فأنت تقوم اقتصاد وتعين والله جل وعلا تعاون على البر والتقوى وتعاون على إثم العدوان فبتكون حاجة يعني يحاول على قد الطاقة أنه ما يلجأ هذا الشيء يحاول لكن عاد لو قدر عن حاجة ماسة ما وجد صرافة وبحاجة إلى المال ولا وجد أحد يقرضه يعني غلقت الأبواب دونه حاجة قضية عينية.